يقول لماذا قدم لسلم الخصال المال والحسب وجمال مع أنه حث على ذات الدين؟ يعني الناس هو يقول لك ناس الكذا والجمال والدين وخلق اتركهم عنك اضرب ذات الدين، وإن كانت فيها الصفات الثلاث فهذا أكمل، ما فيها انظر للصفات المتبقية وهكذا. يقول لو خير الرجل بين امرأة ولود وأخرى ذات دين فمن يتزوج؟ ذات الدين ما في شك، يعني لو كانت ولود وليست متدينة ولا متدينة؟ متدينة لا شك، ها اي لكن ما تدري عنه يمكن تفسد بعد، لكن عندنا الآن واحدة ولود واحدة خربانة، نقول لا تصلح يمكن تزيد خرابها. أيوة. لكن بعض الناس يقول أنا أبغى دينة لو مثلا قبيحة جدا، لو فيها وش تقول؟ لا يعني إلا واحدة يقول شخص يقول أنا أريد دينة لو قبيحة، وعندنا امرأة ثانية تقول هذه دينة وجميلة، وش نقول له؟ خذ هذه ولا هذه؟ دينة جميلة. أيوة. ما يقول أنا احتسب عند الله، قل صح احتسب عند الله لكن في كرام الزوجة. نعم. لأن لو خذ قبيحة يذمها وما يحسن عشرتها، وأنا أخذتك أنت قبيحة بس أبغى الأجر يعني يمن عليها فيفسد أجره ويؤذيها. يقول ما هي صفات الدين عند المرأة؟ شو تقول أيمن؟ ها؟ الدين عند الزوجة يعني اختارها هو بما جاء به الشرع، معروف الدين متمسكة بالدين أو غير متمسكة بالدين، يعني تدين وتدين. يعني لو عندنا امرأة تصوم الاثنين والخميس تمام وتقوم الليل لكن أخلاقها سيئة، وامرأة ما تقوم الليل وتصوم لكن عفيفة وتصلي الفرائض ولا تفرط في شيء ولا تسمع غناء، وذيك أخلاقها سيئة، من ناخذ؟ ناخذ الثانية العفيفة هذه اللي ما تقوم الليل ولا نعم. لكن لو امرأة لحظة شوي، لو امرأة عفيفة وتقوم الليل لكن قبيحة، وامرأة ثانية جميلة لكن خراجة ولاجة الأسواق، تكون بتمشي في الأسواق وروح المطاعم، من نختار؟ الأولى. أيوة. والتزام بالشرع مو بس الصوم والصلاة وطاعة الزوج، هذه بعد، هذه بعد، لكن قبل التزام بالشرع، بر والديها، سترها، عفافها. والنساء يعرفن بعض، يعني لو مثلا الأم تقول لك فلانة متدينة وفلانة غير متدينة، جنس النساء يعرف بعضهم بعض. يقول ما هو الحكم في الذين لا يتزوجون لتفرغهم لطلب العلم؟ طلب العلم عبادة والنكاح عبادة، بل بعض العلماء يقول هو أفضل أنواع النوافل البدنية، والمسلم يطرق كل باب عبادة يرضي به الله عز وجل. يعني العلم مما يجري أجره بعد الوفاة، والأولاد بعد الزواج ممن يجري أجرهم بعد، فقد يبر بك ابن لك ويرفع درجاتك في الجنة مثل العلم وهكذا. فالشخص لا يكون أمامه بابا مفتوحا للطاعة ويغلقه، يبادر إليه. يقول هل يجب على الزوجة طاعة زوجته؟ هل يجب على الزوجة طاعة الزوج في كل شيء من تنظيف ملابس وطبخ وغير ذلك، وكذلك ببره بأبيه وأمه؟ سبق لكم في كتاب النكاح أنه لا يلزم الزوجة وفي النشوز لا يلزمها سوى الاستمتاع، سوى التجمل لزوجها الاستمتاع بها فقط، فلا يلزمها عمل الطعام ولا نظافة البيت ولا نظافة أولاد ولا غيرها. لكن سبق لكم هناك قلنا أن الراجح أنه يلزمها ذلك لحديث فاطمة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنهكت من طحن الدقيق، وكانت تطلب خادما من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أبيها. فلما دخل عليها هي وأبي طالب فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بنته وعلى أبي طالب زوجها، قال: ألا تسبحان 33 وتحمدان الله 33 وتكبرين 4، فذلكما خير لكما من خادم. رواه البخاري. وحديث أسماء أيضا بنت أبي بكر، يعني في الصحيح أنه يلزم المرأة خدمة الزوج. طيب يا حازم، لو طلبت المرأة العلاج في مستشفى خاص وفيه مستشفى حكومي، يلزم الزوج ولا ما يلزم؟ ها؟ لا، عندنا النزاع الحين، يعني لو عند المشاحة الزوج قال ما يلزمني المستشفى الخاص، وهي قالت لا أنا أريد المستشفى الخاص، نعم، ها؟ لازم الخاص، ويلزم بالحكومي كذا، ويلزم بالحكومي، أيوة، ما يلزم مستشفى خاص ويلزم بالحكومي كذا. مش تقول هشام؟ مش تقول أي نعم، القول المصنف ما يلزم لا الخاص ولا الحكومي، تمام. بعد القول الآخر ينظر السبب، فإذا كان مثلا الخاص هو في طبيب متخصص ناجح وهناك طبيب غير ناجح يلزم، عرفت؟ إذا كان له قدرة، إذا كان ما له قدرة لا. يقول: لماذا تلزمه، لماذا تلزم الزوج النفقة على زوجته إذا لم يكن عليها خدمته؟ ايش تقول يا جاسر؟ عرفت السؤال؟ يعني على قول المصنف ها ان ما يلزمها خدمة زوجها، ومع ذلك نقول يلزمك ان تنفق على الزوجة. هو يقول كيف نلزمها ان ينفق على الزوجة وهي ما تخدمه؟ ايوه، الاستمتاع بها، يعني ينفق عليها السكن والقوت والكسوة من أجل الاستمتاع بها. أنا أقول مصنف إيه، مو مقابل أنها تنظف البيت أو تغسل أو تربي أولاده. استغفر الله. يقول: طيب شو اسمك أنت؟ محمد. هل يلزم الزوج أن يسدد فواتير زوجته مثلا فاتورتها 3000 وتخاصم عندك، هي تقول 3000 وهو غني ما سدد، ويقول ما يمسدد 3000، لا يلزمه ولا ما يلزمه؟ ليه ما يلزمه؟ ليه؟ أيوة، عندنا 3 أمور: قوت، كسوة، ما هي منها صحيح، لكن باب العشرة بالمعروف يعني يسدد إذا كان غير مبالغ فيها القيمة، يعني ما تصل للتبذير والإسراف. وهل للزوج قطع النفقة عن زوجه منعت نفسها؟ هذا سبق في النشوز، وش هو؟ ظهرت منها علاماته، أيوه، يعني لها النقطة إذا تمنعت من الفراش، أيوه، لكن صارت أخلاقها سيئة. حمزة، يقطع ولا ما يقطع؟ ها؟ نعم فريح بلعزيز، أنت مكسل من بعد رمضان، أنت وبراهيم المحيسن ضعيفين شوي، مو بزي أول. نعم شمران، ما يلزمه ليه؟ ها؟ أيه، نفقة مقابل استمتاع، إذا نشزت يقطع النفقة. يقول: هل لها منع نفسها من إذا قطع عنها النفقة؟ يأتي إن شاء الله في باب النفقة.